ولذلك تكثير الأمثلة ليس عيبا إذا قصد به هذا الأمر، هو رفع الظن إلى درجة اليقين. كان بعض العلماء كابن القيم يسلك هذا المسلك، يستدلوا لمسألة واحدة بعشرات من الأمثلة، هذا مفيد جدا، وهذا يحتاج إلى نفس وصبر. أن الإنسان إذا تمتثل الأمثلة بعد المثلة يحس بالملل، شيء واضح. لا، هذا الغرض إذا قصد بهذا فهو مطلوب. إذن الأمثلة التي ذكرت هنا للتمثيل هذه الأشياء إن تمثل ثم تحقق بها ما سواها، وعليك أن تكون إنسانا ينظر في الأشياء ويستطيع أن يشتري شيئا في السوق. تجي ما يشتري لك ويلبسه ويكسي ويطعمه وكنت جالس تشوف. مرة مرة تمشي للأدلة الشرعية وتجي في واحد الأمثلة ولا أربعة. أنت تذكر الله وقرأ البخاري ومسلم وقرأ القرآن، تجيب شي أمثلة شرعها الله تعالى لحفظ الدين ثلاثة ولا أربعة. هذا خدام. زي ما تجلس تشوف لك الناس. تشوف لك الناس الأدلة وتشوف يديروا لك الاستقراء ويديروا كل شيء. ما هذا مو منهج. فنعمل من بعد يوم على طريقين، هذا أمر الدين. الأمر الثاني الضروري الثاني هو العقل، وقد شرع لحفظ العقل من الإفساد حد شارب المسكري بثمانين جلدة، وشرع له أيضا تحريم الخمر تحريم الغنى، وشرع له أيضا أمور كلها التي تؤثر في العقل كيف ما كانت. لحفظ العقل شرعت أمور كثيرة، لأنه من الضروريات التي وجب الله تعالى أن تحفظ. ثم أيضا حفظ النفس من الهلاك والإهلاك، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته القصاص. ورابعها حفظ المال من الإضاعة، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجله من أجل مراعاته حد السرقة والحرابة، قوله معان جميعا. وخامسها حفظ نسب النسل إلى الذرية، وسادسها حفظ العرض عن التنقيص. ومن الناس من جعل حفظ النسل والعرض شيئا واحدا ومنهم من فرق، هذا معروف في التقسيم. أنت من هذا الذي تقرر لديك الآن قد عرفت ما يجب عليك ما يجب أن يحفظ، وأن بحفظ ما ذكر تحفظ صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. إذن فما يحفظ الآن معروف، والمثال الذي وضعه الشرع لكل شيء منها لحفظ كل واحد من هذه الأشياء التي يجب حفظها مذكور. والغرض منك هو أن تعرف أن هذه الأمور قد وضع عليه الإسلام والسنة، وعليك إذا اقتربت من هذا الذي أمر الإسلام بحفظه أن تعلم بأنك قد الآن وقفت على أمر جعل له الإسلام سياجا، وقال لك هذا الأمر راه الله سبحانه وتعالى شرع دينه من أجل حفظه. فبذلك ستستشعر في قرارة نفسك ماذا؟ أن هذا الشيء الآن الذي سوف تقدم على عمل على افتواء فيه أو الحكم عليه أو ما شبه ذلك أو حتى التصرف فيما يتعلق به سوف تكون على بصيرة بأنك أمام أمر هذا حاله، فتش أمر ولكنه علاقة بالعقل، سوف تحضر هذا الأمر يرضي العقل، لا بد أنك ستحضره، ستتناول شيئا تأكله ولكن تعلم أن له علاقة بالعقل، سوف تستحضر هذا الأمر. في أي محل تريد أن يحضر العقل يحضر معه وجوب الحفظ، وهذا يجعلك منضبط السلوك ومنضبط في القول ومنضبط في الفتوى، فتكون بهذا قد استفدت طريقة النظر والعمل والتصرف مع هذا الشيء الذي يجب حفظه. هذا واضح. إذا عرفنا هذا ننتقل إلى مسألة أخرى. قلنا بأن

بعض الناس لا يعرج أبدا على هذا الاعتبار. سأقول لك نحن لم ندرس هذا. أمره الشرع بترك الحرام والرجل ملعون إن بقي هكذا، واللعن مستمر عليه لن ينفع من هذا الذي ذكرته. وبعضهم وهم الذين قالوا بأنهم من المقاصديين يقولون اللعن لا بد من مراعاة حاله ودراسة أحواله، لأن هذا الشخص قد يكون ينفق على والدين كبيرين مريضين، أو ينفق على صبيتين لو تركهم ضاعوا، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تحضر في هذا المقام. في هذه الحالة يجب عليك أن تعلم هل هذه الحالة التي فيها هذا الرجل لو استمر في هذا قد قدم فيه المال على الدين، أم أنه لم يقدم المال على الدين وإنما هو إنسان كسب المال حلال له من هذا الباب لأنه من باب الضرر. والشعر هذا السيد يسمع مزاته بعتيش يقدم الدين ولا قدم المال، ها؟ ما ترون في هذه المسألة؟ هل قدم حفظ المال مثلا وكسب المال على هذا الكسب من الواجب؟ كسب المعاش داخل في الواجبات لأن به قمم بنية الإنسان، كما قال هنا به قمم البنية، قمم الذات وجود الإنسان كذلك. إذا هل نعتبر هذا الشخص بأنه مقدم للمال على الدين، أم أن الرجل لم يقدم المال على الدين وأنه عمل بالدين في هذا المقام وأنه لا تعارض بين حاله وبين حكم الشرع؟ الظاهر نعم قدم المال، إذن هذا عاصي على الإحسان. نعم إذا كان قدم المال هو يسبق لها أنه يخرج، أن المال لا يقدم على الدين، كسب المال لا يقدم على الدين. ولكن إذا كان حاله أنه الحاضر لا يرد عليه هذا الأمر أصلا لأنه إنما عمل بمقتضى الدين، فهذا الشخص لا يمكن أنه نقول أنه قدم المال، وإنما نقول بأنه ما عمله ليس خارج فيه عن الدين بل هو في الدين، وهذا الكسب لم يخرجه عن ذلك. ما ترون في هذه المسألة؟ بلكم ما ترون؟ لا ترون شيئا؟ معنى أنهم يصحب نقصة يعني أنهم يصحب نقصة نتحدث عن رجل يبيع الخبر وهذا هو من هذا الأمر يعيش، ثم إنه بعد ذلك قيل له بأن هذا الذي تسمه حرام وأنه تطعم أولادك من الحرام وأن ما تنفق على الوالدين حرام وأنه يجب عليك أن تخرج من هذا العمل، وهذا العمل لن يزيد عملا آخر إلا بعد مدة، هذا إن وجده أمر مضمون، وهو ينفق على الوالدين وعنده الصبيان وعنده كذا، هل يبقى في هذا العمل أو يخرج؟ شنو هو اللي كتشوفه؟ واش يبقى لأن حاله يستدعي الرخصة أو أن يبقى في هذا العمل؟ نعم يخرج. جاي إذا خرج هذا الرجل وترتب على خروجه فساد في الدين، هل هذا الخروج ترونه سببا شرعيا؟ الأسباب الشرعية لا تترتب عليها المفاسد، من شرط السبب الذي تتوصل به إلى الدين أن لا يكون سببا يترتب عليه المفاسد المحرمة. هذا الرجل غادي يخرج لولد غيظه تحتاج الدواء تحتاج كذا، وسيقعون في مشقة وحرج، والأولاد قد يضيعون لسبب أو لآخر وليس لهم معين. الزمان لا يخفى عليكم في المدينة إما الكراء وإما الشارع، إما القدرة على البقاء وإما التشرد أليس كذلك؟ إذن ثم قلت الخروج أليس كذلك؟ هذا سبب، ولكن السبب الشرعي المعروف أنه له لا تترتب عليه مضر. لو توسل بهذا السبب إلى الخير فلا بد أن يترتب عنه الخير، ولكن إذا كان الذي ذكرته هو السبب الذي يخرج به من هذا الأمر ثم ترتبت عليه المفاسد والمضار، إذن فالسبب الذي سوف يفعل هذا الرجل لم تجدوه بعد. خصكم شي سبب، قلبوا على شي سبب شرعي. دائما إذا وقع المرء في مثل هذه الحالة ثم عرض له السبب الذي يتوصل به إلى ترك هذا الشيء المحرم، فلينظر في حقيقة ذلك السبب، هل هو سبب شرعي ولا غير شرعي؟ لأننا غادي نخرج أنا مثلا وغادي نتشرد وغادي نتشرد الدراري وغادي نتشرد المرأة مثلا، هذا سبب، والتشريد حرام، وضياع الأولاد حرام، وإضاعة الوالدين حرام مع وجوب الإنفاق عليهم، بل قالوا بأن الرجل لو لم يجد ما ينفقه على المرأة إلى الحرام جاز له أن يتزوج. ما تقول عن الفقهاء هذا الشيء؟ الإنسان مثلا مرقى باش يعيش الدراري إلى الحرام خصو يتزوج، إذا اضطر على كل حال وصل به الحال درجة الاضطرار، وأنت كتقول بأن هذا السيد غيضيع الدراري ويضيع الوالدين ما يبقاش هنا، ألا ترون بأن هذا السبب الذي سوف يتوصل به إلى هذا الأمر غير شرعي؟ تظهر لكم قلبوا على شي سبب، هذا السبب دابا راه ما فيهش يؤدي إلى المنفرد، قلبوا على شي سبب. جميع الضروريات تنقلوا بالفقهاء مثلا في الربا زاد الشديد، تقولوا واخا مثلا في الربا مثلا ماشي بحال الخمر. إيوا الربا قضية الربا هذه شوية حظة، قضية ديال الربا شوية خايبة، يعني كيزيدوا فيها الزيادة. يعني الإنسان عاوتاني الضرورة التي كتوصل الإنسان باش يبقى في الربا كيضخموها كتكون كبيرة كتزاد، ولكن كلما كتنزل شوية هذيك الأمور الأخرى كتكون الأمور بحسبها، الحاجة تقدر على مقتضاها. المختصر القولي أن تقديم المال هنا غير موجود إطلاقا، لأن هذا الشخص معنى تقديم المال المال الذي لم ينسحب عليه حكم الضرورة والحاجة التي تؤدي إلى الترخيص. إذا هذا السيد مثلا أخذ المال في هذا المال ونظر فيه فوجده أنه مال ضرورة وقطع قطعة من الميت ونظر فيها فلم ير بينهما فرقا، كلاهما أجزاء، فهل هذا المال الآن مازال هو هذاك المال اللي كان كيشدو الشهور اللي مشات اللي قبل ما يكون الدراري قبل ما تكون المرأة؟ أبدا هذا أجزأت إليه الضرورة، وقطعة من لحم الميتة أجزأت إليها الضرورة، إن سحبت على الجميع صفة الضرورة. راه الأمور تريد الصفات على المواطن وعلى الأشياء فتريد عليها الأحكام الفقهية، وهذا هو الفرق بين الحس الفقهي والحس العلمي. لأن مثلا عندما يأتي الإنسان ويقول افعل دون أن ينظر في حقيقة ذلك من الناحية الشرعية، أو أن يقول لهذا المال يجيبه المتراك دون أن ينظر إلى حقيقته باعتبار المكلف، هذا إنسان لا يعرف كيف ينظر في الأشياء النظرة الفقهية المطلوبة، أليس كذلك؟ إذن خلاصة الكلام أنه يجب تقديم الدين على ما ذكر، ولكن ليس الأمر بكل ما عرض فيه الدين على حسب الفهم العامي ديالنا احنا وعلى حسب الفهم المتداول أنه صفى لا نقدم الدين، لا بد من النظرة في المسألة وتحليلها فقهيا، والنظر في صورتها وتفتيتها، والنظر هل هي تصلح لأدلة أخرى

إزالته كإقامة الحد على من فعل فحشته، والقصاص هو القصاص من القاتل عمدا وعدوانا، وتضمين الدية في الخطأ، وتضمين قيم المتلفات وزيادة الكفار وسائل العقوبات الشرعية، كلها راجعة إلى حفظ الضرورية الست من جانب العدم. كيف ذلك؟ إقامة الحد على الزاني والله راجعة إلى حفظ النسب من جهة العدم، ماشي من جهة الإثبات. هذه لم نفعلها من أجل أن نثبت أركان الإسلام، لا، فعلناها من أجل أن نعدم، وبذلك الإعدام يحصل حفظه. نعم، لأنه إذا أعدم أي أزيل هذا الذي ذكر فإن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى حفظ الدين، إلى حفظ الخمس المذكورة، ضرورية الخمس. كإقامة إلى خيره، وإقامة الحد على شارب الخمر راجعة إلى حفظ العقل من جانب ماذا؟ من جانب العدم، لأن في ترك شرب الخمر وإعدامه ماذا؟ ماذا فيه؟ حفظ العقل، إعدام، من جهة الإعدام، العدم. لزوم الدية لمن أفسد عقل إنسان، فإنه راجع لمن أفسد عقل، فإنه راجع إلى حفظ عقله من جانب العدم، فإنه إذا أزيل هذا وهو إفساد العقل فإن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى حفظ العقل. وهكذا قتل المرتدين وعقوبة البدع، ثلاثة راجعة من جانب العدم، وإقامة الحد على السارق والمذنب قيمة المؤمنات فشيئان، وتعزيل الغاصب، كل ذلك إلى رجع المال من جهة العدم، القصاص في العمد وتضمين الدية في الخطير رجع الدماء من جهة العدم، وحد القذف راجع في الأرض من جهة العدم. واضح هذا الأمر. والفرق بين ما يكون به هو أن تنظر إلى غرض الشرع من هذا الفعل، فإذا شرع الله تعالى أمرا وغرض به هو إزالة هذا الأمر، ففي تلك الإزالة حفظ لذلك الدين. وإذا شرع شيئا وفي وجوده وثباته حفظ لهذا الدين، فهذا تتم جانب الإثبات والوجود، مفهوم؟ مثلا الصلاة، مثلا الصلاة شرعت بوجودها، إذا وجدت هل يحفظ بها الدين أو إذا عدمت؟ إذا وجدت. دابا هذه المسائل الأخرى، مثلا الأمور الأخرى، مثلا حفظ المال من الإضاعة، إذا شرع في الإسلام أفعال من أجل حفظ المال، ولكن في وجودها حفظ المال، كذلك. وشرعت أمور أخرى في إعدامها وإزالتها، أحكام لإعدام وإزالة أمور هي في إعدامها إيش؟ حفظ. تسمى الجهة الأولى تسمى إثبات، وفي أخرى إعدام والعدل، فهمت شيء؟ واضح بين هذا الأمر. إذا في ما تحفظون هذا الدين من أي جهة؟ تحفظون هذه الضرورية الخمس من جهة واحدة ومن جهتين، الجهة الأخرى التي فيها إثبات هذا الدين، ولا يثبت هذا الدين إلا بفعل ما يثبت به من إقام الصلوات والزكاة والحال، هذا إثبات. وكما أنه أيضا لا يثبت إلا بما يدفع عنه كأقيم قتل المرتدين، قتل إلى آخر الإعدام، إعدام وإزالة البدع، يعني هنا الإزالة هي اللي فارحة، يسمى هذا جانب ماذا؟ جانب ولك حينئذ أن تطلق نظرك في الجزئيات التي تراها في الدنيا والناس يختلفون فيها، هل في إعدامها حفظ أو في إثباتها حفظ، فالأمر هنا متردد بين النفي والإثبات، ويرجع إليه النظر. والكلام في هذه المواضع كل حال طويلة، والحديث فيه لشجون، إلا أن الذي يجب أن يتنبأ له هو التصوير العام ووضع المعالم وما يسمى بالأفكار، كما يسمى العصرين الأفكار الأساسية، ثم بعد ذلك ما بقي مما لم يذكر فإنه يلحق بما ذكر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في في تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.